الدرس التاسع اللي ما عندك كتاب في كتب. الدرس التاسع في السنة لعبد الله بن أحمد هو في كان في 5 دروس تقريبا في الجهمية في أول الكتاب الفرقة الأولى. تكلم عبد الله بن أحمد عن ما ذكره العلماء في الجهمية وما قالوه فيهم، ثم ثنى بأهل الرأي وتكلمنا عليه في 3 دروس. وهنا رجع إلى الجهمية ولكن على التفصيل، فذكر الرؤية ثم ذكر الكلام، لأن الآن هذه الأشياء لا تختص بها الجهمية وحده، وإنما شاركهم فيها الأشعرية والمعاصرة ينفون الرؤية، لكن بعضهم مثل ما فعلوا في الكلام، بعضهم ينفي الكلام رأسا وبعضهم يقول اللفظ وبعضهم يقول بالوقف. في الرؤية نفس الكلام، الجهمية تجحدها رأسا، واللي نشأوا بعد ذلك مثل الأشعرية يقولون يرى لا عن مقابلة، فيقولون إلى الجحد والتمويه، يقولون إلى رؤية القلب. فقال رحمه الله: سئل عما جحدت الجهمية الظلال من رؤية الرب تبارك وتعالى يوم القيامة، قال: رأيت أبي رحمه الله يصحح الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية ويذهب إليها، وجمعها أبي رحمه الله في كتاب وحدثنا بها. ذكر صاحب الحاشية هنا قال: مسألة الرؤية كانت من أكبر المسائل الفارقة بين السنة المثبتة وبين الجهمية، وكان علماء أهل السنة والحديث يصنفون كتب في الإثبات ويقولون كتاب الرؤية كتاب الرد على الجهمية وهكذا. ثم قال: حدثني أبي عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله. هذا هو أجل أحاديث الرؤية وإسناده من أوضح الأسانيد، وكيع وإسماعيل وقيس وجرير، الثلاثة كلهم بجليون. وحدث عن وكيع أحمد أجل أصحاب، أن جرير رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون أو لا تضامون، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لأن هذه أوقات الرؤية لعلية أهل الجنة أصحاب الفردوس يرونه بكرة وعشية، ومنهم من لا يراه إلا من جمعة إلى جمعة. ثم ذكر بالسند الآخر أيضا إلى جرير والذي بعده مثله. ثم قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد: وروى هذا الحديث أبو شهاب الحناط عن إسماعيل عن قيس عن جرير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ترون ربكم عز وجل وعز عيانا. ثم ذكر الإمام أحمد عبد الله بن أحمد أيضا بسند آخر وبلفظ آخر قال: إنكم ترون ربكم جل وعز يوم القيامة كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته. ثم قال أيضا إلى حسين الجعفي أنه حدث بحديث الرؤية، ثم قال: على رغم أنفي جهم والمريسي، نحدث بالحديث وإن رغمت أنوف جهم والمريسي وأتباعهم. ثم أيضا ذكره في سند آخر أن وكيع لما حدث به قال: من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية فاحسبوه من الجهمية، احسبوه من حساب الجهمية. وهذا فيه أيضا تبديع الأعيان كما تقدم في الخلال، يقول هو جهمي معطل بعينه، وهنا يقول هذا جهمي بعينه، من رد الحديث احسبوه من حساب الجهمية، لا يتكلمون الآن عن البدعة، يتكلمون عن المبتدع بعينه. قد قالت المرجئة: الإقرار بما جاء من عند الله يجزي من العمل، يقول وكيع. وقالت الجهمية: المعرفة بالقلب بما جاء من عند الله يجزي من القول والعمل، وهذا كفر، يقول قول المرجئة هذا كفر، والقول الآخر قول الجهمية في الرؤية. وقول جرير هذا مشهور دائما، وكيع قول مشهور يفصل المرجئة، يقول أهل السنة يقولون قول وعمل ونية، والمرجئة تقول قول والجهمية تقول معرفة فقط، ولكن قوله هذا كفر. ها؟ قال: وهذا كفر، إما أن يرجع الجهمية أقرب مذكور، وإما على الطائفتين، قد يكون وكيع ممن يكفرهم. وقال الدورقي: سمعت يزيد بن هارون لما فرغ من حديث إسماعيل عن قيس عن جرير، لما فرغ منه قال يزيد: من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله عز وجل ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن أحمد: وأخبرت عن إسماعيل بن مجالد عن بيان، وإسماعيل ومجالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير، وذكر الحديث مثله. قال: وحدثني أبي بسند آخر، وذكر حديث جرير مثله. وقال أيضا بسند آخر إلى أبي هريرة أنه قال من طريق سفيان بن عيينة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، قيل يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيه سحاب؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال الوين وحدثنا ابن عيينة مرة أخرى فقال وليس سحاب؟ قالوا لا. فقال عليه الصلاة والسلام فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. ثم فسر عليه الصلاة والسلام قال فيلقى العبد يوم القيامة رب العالمين فيقول أي فلان ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ يعني أجعلك سيد؟ ألم أزوجك؟ وهذا يقال لكل عبد نحن من أولئك. لكن إن شاء الله اللي مصيرهم مثل هذا نسأل الله أن يعافينا من ذلك وأن يثبتنا. فيقول ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أذرك ترأس؟ فيقول بلى يا رب. فيقول أظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول إني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول مثل ذلك. ثم يقول بعد ذلك أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول مثل ذلك. فيقول أي ربي آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وتصدقت وصمت ويثني بخير ما استطاع. فيقول له فها هنا إذن. فيقول أفلا نبعث شاهدنا عليك؟ فيفكر في نفسه ما الذي يشهد علي فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي. فتنطق فخذه وعظامه ولحمه بعمله ما كان. وذلك يعذر من نفسه أو يعذر من نفسه. وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. ثم ينادي مناد ألا اتبعت كل أمة؟ وقال ابن عيينة مرة أخرى لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فاتبع الشياطين والصلب أولياؤها إلى جهنم وبقينا أيها المؤمنون. فيأتينا ربنا عز وجل فيقول على ما هؤلاء؟ فنقول نحن عبادك المؤمنون. قال ابن عيينة مرة أخرى نحن عبادك آمنا بالله ولم نشرك به شيئا وهذا مقامنا حتى يأتينا ربنا عز وجل. وهو ربنا عز وجل وهو يثبتنا. فيقول عز وجل أنا ربكم انطلقوا. فينطلقوا بنا حتى نأتي جسرا وعليه كلاليب من نار تخطف الناس. فعند ذلك حلت الشفاعة اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. فإذا جاوزوا الجسر فكل من أنفق زوجا مما يملكه من المال في سبيل الله عز وجل نجا من النار. فكل خزنة جهنم ينادونه يا عبد الله يا مسلم هذا خير فتعال. هذا الحديث. قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك عبد لا توى عليه يعني لا هلاك عليه أو لا يدع بابا ويلج من آخر. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده كتفه. قال ابن عيينة مرة أخرى فأخذه وقال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكون منه أن تكون ممن تدعى من الأبواب كلها إن شئت تدعى هذا وتلج من آخر. ثم ذكر أيضا عبد الله بن أحمد قال وحدثنا أبو عبيدة ابن فضيل ابن عياض وقال لي هو اسمي وكنيتي. أبو عبيدة هو اسمه وهو كنيته ليس له اسم غيره. قال حدثنا سفيان بن عيينة وكان أبناء فضيل بن عياض في مكة وسفيان في مكة. عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال قائل يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل؟ قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيه سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده ما تضارون إلا كما لا تضارون في رؤيتهما. ثم ذكر مثل الحديث السابق. قال الوين قيل لابن عيينة هذه الأحاديث التي تروى في الرؤية اسألوا عنها. قال حق على ما سمعناها ممن نثق به ونرضاه هي حق ثابتة ونمرها كما جاءت ونثبتها. وذكر حديث أبي هريرة مرة أخرى وكذلك حديث أبي هريرة ما منكم من أحد إلا سيلقى الله أو سيوقف بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا أيضا يدل على الرؤية الملاقاة هذه. فينظر يمينا وشمالا فلا يرى إلا النار. وحديث أبي سعيد الخدري إنكم سترون ربكم عز وجل. وقالوا يا رسول الله نرى ربنا عز وجل؟ قال أتضارون في رؤية الشمس نصف النهار؟ قالوا لا. قال أفتضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية ذلك. قال الأعمش تضارون يقول تمارون. هذا تفسير الأعمش. ثم ذكر أيضا حديث بسنده حديث أبي سعيد الخدري مثل الحديث السابق. ثم ذكر أيضا حديث أبي سعيد الخدري بسند آخر مثل الحديث السابق أو قريب منه. ثم ذكر حديث أبي هريرة مثل ذلك. وذكر بأسانيد مرة عن أبيه وبأسانيد والده، ثم ذكر حديث أبي هريرة كذلك واللي بعده كذلك عن أبي عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء عن أبي هريرة، وكذلك اللي بعده عن أبي عن عبد الرزاق معمر الزهري في قول الله تعالى كل أمة تدعى إلى كتابها، قال الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة قال قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة، فذكر الحديث بمثل ما تقدم، وفيه اتباع كل أمة لمعبودها وبقاء هذه الأمة، وفيه ذكر الجسر وكلاليبه مثل شوك السعدان إلى آخر الحديث بطوله. ثم ذكر حديث مصعب الزبيري عن الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مثله، وكذلك الذي بعده عن أبي هريرة يجمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين، وذكر الحديث مثله، فقالوا في آخره وهل نراه يا رسول الله، فذكر مثل ما تقدم. ثم ذكر أيضا حديث صفوان بن محرز قال قال رجل ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى أي مناجاة الرب لعبده، قال سمعته يقول يدني المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل أو يدنى حتى يضع عليه كنفه. ثم فيقرره بذنوبه، لكن في الحاشية ذكر أن أبو الحارث قال قلت لأبي عبد الله ما معنى قوله هكذا، فقال هكذا ويدنيه يضع كنفه عليه وأشار، وستأتينا إن شاء الله الإشارة إن لا بأس بالإشارة بالصفة إذا كانت تحقيق أن يدني عليه الكنف بمعنى يستره عن الناس ويكلمه كفاحا بدون ترجمان جل وعلا. أتعرف ذنب كذا هل تعرف، فيقول ربي أعرف، فيقول إني سترت عليك في الدنيا وإني أغفره لك اليوم، فيعطى صحيفة حسنات. وأما الكافرون والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، نعوذ بالله من ذلك. وذكر الخلال عن إبراهيم الحربي في قوله يضع عليه كنفه في الحاشية قال ناحيته، وقال الأصمعي أنا في كنف بني فلان أي في ناحيتهم، وأنا في ظلك يعني في قربك، والكنف بالتحريك الجانب والناحية، وكنف الإنسان ناحيته عن يمينه وشماله وهما حضنه، وكنف الطائر جناحه، هذا معنى الكنف يدني عليه أو يقربه ويدني عليه كنف. ثم ذكر حديث عدي بن حاتم وهو أيضا من الأصول ما منكم من رجل إلا سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبين ترجمان، والتكليم هذا أيضا من اللوازم الصحيحة، مدام تكليم بدون ترجمان وملاقاه فهي أيضا تدل على الرؤية، ولذلك احتج به هنا ثم قال من استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل، وقال وكيع ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل. ثم أيضا نوع أسانيد حديث عدي بن حاتم قال ليس بينه وبين ترجمان ولا حاجب، وفي لفظ ولا حاجب يحجبه، وفي لفظ مثل ذلك، وكذلك عن عدي كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب يحجبه ولا ترجمان يترجم له. وكذلك الذي بعد عن صهيب من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قول الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، قال الحسنى الجنة والزيادة نظرهم إلى وجهه عز وجل ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد نظرهم إليه، يعطون النظرة في وجوههم بعد نظرهم فلا يأتيهم لا قتر ولا ذلة. وقال صهيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى والزيادة قال النظر إلى الله عز وجل، وكذلك قال عبد الرحمن بن أبي ليلى الجنة والزيادة نظرهم إلى ربهم عز وجل ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد نظرهم إلى ربهم عز وجل. وكذلك ذكر حديث صهيب إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فذكر الحديث وفيه فيكشف الحجاب فيتجلى الله عز وجل لهم، فما أعطاهم الله عز وجل شيئا كان أحب إليهم من النظر إليه. وكذلك إذا جاءنا الآن في الرؤية الأصول التي فيها حديث جرير وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري وحديث عدي بن حاتم، هذه الأحاديث الكبار اللي أصول في الرؤية كلها جحدتها الجهمية والأشعرية وردوها. الحديث الخامس حديث أبي رزين العقيلي المشهور قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة مخليا به يعني لوحده، قال نعم، قلت يا رسول الله ما آية ذلك في خلقه يعني كيف يتصور أنه يكون مع الناس كلهم وكل واحد خالي به، قال أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخليا به، هذا مثال، قال بلى، قال فالله أعظم، إذا كان مخلوق بمخلوق وتخلو به والأمة كلها تخلو بالقمر الله أعظم وأجل، وهذا مثل ترونه كما ترون القمر، ترى التشبيه هذا حتى في عدم المماسة وفي الإشراق وفي البهاء وفي يعني وصف الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي كما ترون القمر ليلة البدر. وقال أبو رزين مثل هذا وشبه بالقمر. وأيضا حديث صهيب يعتبر السادس تقدم ورجع إليه مرة أخرى، صهيب إذا دخل أهل الجنة الجنة، وذكر مثله ورجع أيضا إلى حديث أبي رزين، لكن حديث أبي رزين ترى طويل يقطعونه. فمن ذلك أنه قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق خلقه؟ ومن ذلك العرش، العرش مخلوق، فقال كان في عماء، والعماء تقدم معانيه إن السحاب الأبيض وأمثال ذلك. وذهب يزيد بن هارون إلى أن معناها في الحديث هنا ليس مع الله شيء، قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء جل وعلا وتقدس وهو غني عن خلقه. وذكر أيضا حديث أبي رزين مرة أخرى بالأسانيد، قال فالله عز وجل أعظم. وذكر حديث أبي رزين قال: يضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره، يعني قانطين ويأسين وهو سيغير عنهم عن قريب إلى الأحسن فيضحك الله. قال أبو رزين وكان حديث عهد ببادية من بني عقيل: قلت يا رسول الله يضحك الرب عز وجل؟ قال نعم. قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا. سبحان الله، شوف الصفاء قبل تلويث الجهمية، وهذا الصفاء الفطرة والمعتقد. إذا كان الله النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن ربه فكان ماذا؟ يضحك. ثم قال: لن نعدم منه خيرا. بعد ذلك نوع سنيد حديث أبي رزين هذا وألفاظه وهي كلها متقاربة في ضحك الرب وفي ذلك. بعد ذلك قال: حدثني أبي رحمه الله عن عبد الرحمن بن مهدي وأبو سفيان يعني المعمري عن سفيان عن ليث عن مجاهد أنه قال: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلاه. السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة، لأن الفلك يقولون على شكل الفلك كله، السماوات والأرض على شكل بيضاوي، والقب والعرش فوق الفلك كالقبة أو شكل دائري أو قالوا بيضاوي هكذا. فيقول ولذلك شبهها بالحلقة، لكن حلقة في أرض فلاه، هذه نسبة السماوات والأرض إلى الكرسي جل ربنا وتعالى. وذكر بعد ذلك حديث جابر، قال أبو الزبير المكي: سمع جابر يسأل عن الورود، الورود على الله، فقال: نحشر يوم القيامة على كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس. يقول هنا في فائدة في الحاشية، قال إن الحافظ عبد الحق قال: هذا الذي وقع في كتاب مسلم تخليط من أحد الناسخين أو كيف كان. وقال عياض لما شرح مسلم قال: هذه صورة الحديث في جميع النسخ وفيه تغيير كثير وتصحيف. ثم أخذ يذكرون واحدة واحدة، قال: وصوابه نجيء يوم القيامة على كوم، هكذا رواه بعضها الحديث، وفي كتاب ابن أبي خيثمة: يحشر الناس يوم القيامة على تل ونحن وأمتي على تل. وفي تفسير الطبري: فيرقى محمد وأمتي على كوم فوق الناس. وفي لفظ كعب بن مالك: فأكون أنا وأمتي على تل. قال عياض: فهذا كله يبين ما تغير من الحديث، وأنه كان أظلم هذا الحرف على الراوي أو المحى فعبر عنه بكذا وكذا، وفسره بقوله أي فوق الناس، وكتب عليه انظر تنبيها، فجمع النقلة الكل ونسقوه على أنه من متن الحديث كما ترى. وهذا في مشكلة لابد من تحقيق، يعني إذا كان هذا اللي حصل كما قال عياض في مسلم، معناه أن لما جاء النسخة اللي ينسخون الحديث هذا حصل هكذا. لكن على كل حال يقول إن كلمة كذا وكذا وكلمة انظر وكلمة أي فوق الناس كلها تفسير لأنهم محى عليه هذا، إن كان صدق في ذلك العياض، وإلا الأصل فإن الأحاديث مروية بالسند وبالإجازة. على كل حال هذا معنى حديث جابر، يعني نحشر نحن والنبي صلى الله عليه وسلم وأمته على تل والأمم الثانية على تل وفوق الناس مرتفعين. قال: فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول في الأول، ثم يأتينا ربنا عز وجل بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ أي من تنتظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا عز وجل. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك. هذا الشاهد. فيتجلى تبارك وتعالى لهم يضحك، فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطي كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه على جسر جهنم، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر. هذا حديث جابر، هذا 70,000 لا يحاسبون كما في حديث 70,000. ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، فيجعلون بفناء الجنة ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل، ثم يسأل حتى تجعله الدنيا وعشرة أمثالها معه. هذا حديث جابر، وهو مفسر في حديث أبي هريرة وأبي سعيد بمثل هذا. ثم ذكر أيضا الحديث مرة أخرى بنفس السند بطوله. بعد ذلك رجع الحديث صهيب فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليه منه. ثم تلا الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثم ذكر حديث أنس بن مالك. إذن بعد صهيب وجابر أنس قال عليه الصلاة والسلام فيما روي عن هنا أتاني جبريل وفي كفه مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت ما هذه يا جبريل؟ قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، وتكون أنت الأول ويكون اليهود والنصارى تبع من بعدك. قلت ما لنا فيها؟ قال لكم فيها خير، لكم فيها ساعة، من دعا ربه عز وجل فيها بخير هو له قسم أعطاه الله عز وجل، أو قسم، أو ليس له بقسم إلا ذخر له ما هو أعظم منه، أو تعوذ فيها من شر ما هو مكتوب عليه إلا أعاذه الله من أعظم منه، إذا كان الشر مكتوب عليه، وإذا كان غير مكتوب أعاذه. قال فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه. هذا في الآخرة، يعني هنا ذكر فضل الجمعة في الدنيا ثم فضلها في الآخرة، إن نفس ميعادها في الآخرة. نزل الله عز وجل من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب حتى جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، فيتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظروا إلى وجهه عز وجل. أعادها عبد الأعلى مرتين، إغاظة الجهمية، واحدة للحديث واحدة للجهمية، هذه إغاظة له، وهو يقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي، فاسألوني فيسألونه الرضا أن يرضى عنهم، فيقول رضاي أحل لكم داري وأنا لكم كرامتي، فسألوني فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى مقدار منصرف الناس يوم الجمعة، ثم يصعد على كرسيه فيصعد معه الصديقون والشهداء، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم وهي درة بيضاء لا فطم فيها ولا قصم. قال أبو عبيد القصم بالقاف أن ينكسر والفصم أن ينصدع، إذن هي لا فصم، لا فصم، عندكم فصم؟ هذا خطأ، لا فصم فيها ولا قصم. الدرة البيضاء، وش عيوب الدرة؟ أن تكون منصدعة أو منكسرة، هذه الدرة لا كذا ولا كذا، أو ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء، فيها أو قال منها أو كما قال ومنها غرفها وأبوابها مضطردة، فيها أنهارها متدلية، لا قال ومنها غرفها وأبوابها هكذا مضطردة، فيها أنهارها متدلية، فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا منه كرامة وليزدادوا نظرا إلى وجهه عز وجل، ولذلك دعي يوم المزيد أو كما قال. هذا يوم الجمعة، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يؤكد هذا، يبكر الجمعة لا يسبقه أحد، وكان يقول إن قرب الناس في هذا المشهد العظيم كل جمعة في الجنة من ربهم على حسب قربهم من الإمام يوم الجمعة، فكان ابن مسعود لا يسبقه أحد إلى الجمعة إلا يوم واحد سبق اثنين وكان هو الثالث، فتحسف وقال اثنين وأنا الثالث، ثم قال يبارك الله في الثالث. فهذا يؤكد أن يوم الجمعة فضل في الدنيا وفضل في الآخرة هو يوم المزيد. بعد ذلك ذكر حديث ابن عمر، بعد أنس وجابر وصهيب ذكر ابن عمر قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه 2000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدنى، يعني مع المدى البعيد هذا مسافة 2000 سنة، إلا أن الله يعطيه من القوة أنه يرى أقصاه كما يرى أدنى مع المسيرة 2000 سنة. قال ينظر في أزواجه وسروره الأسرة وخدمه، هذا أدناهم أدناهم وما فيهم دني، وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله عز وجل في اليوم مرتين. ولذلك هذا يفسر حديث جرير إن قال لا تغلبوا على صلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن هذا أفضل الناس منزلة يرى رب في اليوم الواحد مرتين، والبقية يرون يوم الجمعة. ولذلك في الحديث السابق ينتظرون يوم الجمعة كل أهل الجنة. ثم ذكر حديث ابن عمر ومثله، وإن أكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية، ثم تلا هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. ثم ذكر حديث قال قدم أبو بردة بن أبي موسى الأشعري على سليمان بن عبد الملك في حوائج، فقال سمعت أبي يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين في صعيد واحد ينادي مناد في السماء، وقص الحديث السابق بطوله إلى قوله فيتجلى لهم. فقال له عمر بن عبد العزيز وكان خير بني أمية يعني بعد الصحابة، قال الله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت هذا الحديث من أبيك يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاطب أبو بردة، فقال إي والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت أبي يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث، إن الله يتجلى لخلقه. فقال عمر بن عبد العزيز ما سمعت في الإسلام حديثا هو أحب لي منه من هذا الحديث إن الله يتجلى لخلقه. وذكر الحديث اللي بعده حديث أبي موسى قال يتجلى لنا ربنا عز وجل يوم القيامة ضاحكا. وذكر حديث أبي موسى من طريق أبي مرية قال وكان يعلمهم من سنتهم، أبو موسى يعلم هؤلاء، قال فبين يحدثهم إذ شخصت أبصارهم قال ما أشخص أبصاركم عني؟ قالوا القمر، نظروا في القمر، فقال فكيف إذا رأيتم الله عز وجل جهرة. ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن السائب عطاء بن السائب عن أبيه قال صلى بنا عمار صلاة فأوجس فيها، فقال له بعض القوم لقد خففت أو كلمة نحوها، قال عمار قال له دعوت الله تبارك وتعالى فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عمار. فلما انطلق عمار اتبعه رجل وقال وهو أبي يقول عطاء، فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به، فقال الدعاء اللي قال عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياه وأوجز الصلاة، وكانت هذا الدعاء يكفي، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. لو لم يكن فيه نظر في الآخرة لما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. ثم ذكر حديث قيس بن عباد وليس عباد، هنا خطأ، قيس بن عباد، لا يوجد أحد من المحدثين بهذا الضبط عباد إلا هذا قيس والبقية عباد، قال صلى عمار صلاة كأنهم أنكروها يعني أنها موجزة ليست نقر، الصحابة بعيدين لكنها خفيفة، فقال أما إني دعوت دعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الدعاء المشهور اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، إلى أن قال أسألك لذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. وفي لفظ قال كان عمار يقول أسألك خشيتك في الغيب والشهادة ولذة النظر إلى وجهك. بعد ذلك حديث بريدة من طريق ابن بريدة عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد إلا سيخلو الله عز وجل به يوم القيامة ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. إذن كم حديث الآن؟ يعني نستذكر الصحابة جرير بن عبد الله البجلي وعدي بن حاتم وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وصهيب وجابر وأنس وابن عمر وعمار وأبي رزين العقيلي العاشر، وهذا أيضا بريدة الحادي عشر، جمعوها حتى تبلغ مرتبة التواتر، وأن هذا الجهمية ردت هذا كله. قال أبو الحسن سمعت عبد الله يقول يعني عبد الله بن أحمد سمعت بعض المشايخ يقول سألوا وكيعا عن حديث الرؤية فحدث بها حديث، ثم جعل يقول غموا الجهمية بهذه الأحاديث مرتين يكون لكم عدة أجور، أول شيء الإيمان بها ولعلكم إن شاء الله تكونوا من أهلها، والأمر الثاني نعش الآثار وبثها، والأمر الثالث إغاظة أعداء الله لأن هذا يقهرهم. فقال وكيع غموهم بهذه الأحاديث اقهروهم بها، مثل أن أي مبتدع يجد في نفسه حزازة من آيات وأحاديث تخالف مذهبه، فأنت كل ما تراه غمه بهذا. أغضبوهم تنالوا فضل الله. وعن عامر بن سعد البجلي قال قرأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقرئت عنده للذين أحسن الحسنى وزيادة فقال هل تدرون ما الزيادة؟ النظر إلى ربنا عز وجل. هذا عند الصديق الأكبر. وذكر أيضا عن أبي بكر. وبعد ذلك عن عامر بن سعد في هذه الآية ابن أبي وقاص الذين أحسن الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الرحمن زيادة. وكذلك عن حذيفة فسر هذه الآية فقال النظر إلى وجه الله عز وجل. وكذلك عن عبد الله بن مسعود مثل ذلك. واللي بعده عن عبد الله بن عكيم عن عبد الله بن مسعود وبدأ باليمين قبل الكلام فقال ما منكم يعني والله ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه عز وجل كما يخلو بالقمر ليلة البدر. فيقول ابن آدم ما غرك بي؟ ابن آدم ما أجبت المرسلين؟ ماذا عملت فيما علمت؟ ماذا عملت فيما علمت؟ يقول رب العالمين. وفي لفظ كان ابن مسعود إذا حدث بهذا الحديث حلف ثم قال ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه عز وجل وذكر هذا. هذا أيضا ابن مسعود. ثم ذكر أيضا حديث ابن مسعود أنه قال تسارعوا إلى الجمعة فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كافور أبيض فيكونون منه في القرب على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا فيحدث الله عز وجل لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك ثم يرجعون إلى أزواجهم فيحدثونهم بما قد أحدث الله لهم. ثم دخل عبد الله بن مسعود المسجد يعني في يوم فرأى رجلين فقال رجلان وأنا الثالث إن شاء الله يبارك في الثالث إن شاء الله يبارك في الثالث بارك يعني ندم على أنه سبق اثنين. والصحابة إذا حدثوا بالحديث عملوا به رضي الله عنهم. ثم ذكر أيضا أثر محمد بن كعب القرظي في قول الله ونقف عند هذا والله أعلم صلى الله وسلم على عبد رسول محمد.